فلما كان اللوث وهو الشبهة الموجودة مع جانب المدعين وهي شدة العداوة والبغضاء والعقد الذي يغلب على الظن وقوع ذلك حادث منهم، قمنا إلى ذلك هذه الأيمان، قمنا إلى ذلك هذه الأيمان التي هي خمسون ووزعوا على عليهم على أولياء القتيل، وهو يشبه ما جاء في الحديث أن تنقضى بالشهد واليمين، لأن المدعي عليه هو الذي عليه اليمين، وإذا جاء المدعي بشاهدين حكم له، وإن جاء بشاهد واحد قوي جانبه فاحتاج إلى أن يضم إليه شيء فتضم إليه اليمين، فحكم الرسول صلى بالشاهد واليمين، صارت الشاهد الذي وجد مع المدعي قوى جانبه، فصارت اليمين مطلوبة منه مضمومة إلى الشاهد بقوة جانبه. وكذلك القسامة أصل أن اليمين يكون على المدعى عليه، لكن لما وجد ما يقوي جانب المدعين وهو اللوث صارت الأيمان تقوم عليهم أولا، فإن امتنعوا فإن المدعى عليهم يحلفون فيحلف خمسين خمسين منهم أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله، ثم بذلك ثم يبرؤون لذلك إذا حلفوا هذه الأيمان المغلظة التي تبلغ عدتها خمسين يمينا موزعة على أو على المدعى عليهم. والمسألة هي قسامة اختلف فيها العلماء، منهم من اعتبرها وقال بها عند جمهور العلماء، ومنهم من لم يقل بها وأخذ بأدلة وعمومات، ومثل كونها اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه، وكون هذه الدعوة لا يقع فيها بيقين على تعيين المدعى عليه، وإنما هي تهمة قائمة، يعني عدة أمور اجتمعت جعلت بعض العلماء وهم قليلون لا يقولون فيهم القسامة، والجمهور من العلماء قالوا بها، والبخاري رحمه الله يظهر مما ساقه من الآثار بما ذكره في هذا الباب أنه يميل إلى عدم الأخذ بالقسامة، إلى عدم الأخذ بها، لأنه أورد آثارا تدل على عدم الأخذ بها على عدم القول بها. ومن عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ذكر آثارا وأقوالا في المسألة التي يترجم لها فيها خلاف فإن إتيانه للآثار والأقوال في أحد الجوانب المسألة يدل على أنه يرجح هذا الجانب الذي أورد فيه الآثار، والآثار التي أوردها في أول كتاب أول باب تتعلق بعدم الأخذ بالقسامة، تتعلق بعدم الأخذ بالقسامة. قال وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للمدعي شاهداك أو يمينه أي المدعى عليه، وفيه أو أورد هذا الحديث الذي فيه أن اليمين تكون على المدعى عليه، أن اليمين على المدعى عليه، والقسامة إنما فيها البدء بالمدعي، البدء بالمدعي، إراده الحديث هذا الذي أشار إليه على أن المدعي عليه شاهدان، أو يتخلص المدعى عليه بأن يقسم ويحلف

عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال تأتون ببينة تعينون فيها من قتله؟ قالوا ليس عندنا بينة. قال فتنهيكم يهود أو فتحلف لكم يهود؟ قالوا لا نرضى بأيمان قوم الكفار. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى دمه، فوجاه بمئة من إبل الصدقة. الحديث هنا مختصر قد جاء مفصلا ومطولا في موضع آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وليقه محيطة ابن عم عبد الله بن سهل المكيل وأخوه عبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر منهما أصغر من وليقه محيطة، فلما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أراد عبد الرحمن أن يتكلم وهو أصل قتيل وكان أصغر الجماعة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام قال الكبرى الكبرى، يعني يبدأ الكبير ويتكلم الكبير، بعد رواية كبر كبر، يعني من أداء الكبير يتكلم، أداء الكبير يتكلم، كان عبد الرحمن هو الصغير وهؤلاء أكبر منه، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى أن يفرق الحديث بالكبير منهم لأنهم دعواهم واحدة، فأراد أن يتكلم الكبير، لهذا قال الكبرى الكبرى، وفي بعض الروايات كبر كبر، يعني أن دع الكبير يتكلم، كبر وأن دع الكبير يتكلم، ودع الأمر للكبير، فتكلم أحد ابن عمه أخبروه بالذي قد حدث، فقال عليه الصلاة والسلام هل لكم بينة؟ قالوا لا، قال تعلقون 50 يمينا على من قتله ثم يدفع إليكم برمته؟ قالوا كيف نشهد ونحن لم نرى؟ قال قد تبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا لا نرضى بإيمان قوم الكفار، لا نرضى بإيمان قوم الكفار. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، وداه من عنده لأنه ما حصل حلف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الدية من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله زعم في أول الحديث، زعم تأتي لعدة معاني، تأتي بمعنى الكذب، تأتي بمعنى الخبر المحقق، تأتي بمعنى الخبر المحقق، وهنا هي من قبيل الخبر المحقق، يعني إن الزعم تأتي بمعنى الخبر المحقق وتأتي لغيره، تأتي للكذب، تأتي للشيء الذي غير مجزوم فيه، وهنا المراد بها الخبر المحقق، ولذلك ما سبق أن مر بنا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال زعم رسولك أنك قلت كذا وكذا، الله أمرك بذلك، قل بزعل نزعم عن أخبر، يعني خبرا محققا، وهنا كذلك المراد بالزعم الخبر المحقق وليس كذب، لأنها تأتي بمعنى كذب ومعنى غيره، ولكنه يراد بها هنا الخبر المحقق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في الخسامة؟ قالوا نقول الخسامة القوت بها حق وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا.

قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القول بها حق وقد أقالت فيها الخلفاء. قال لي ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. هذا الحديث عن أبي قلابة وأم التابعين أن عمر بن أبي عيسى رضي الله عنه رحمه الله تعالى وهو الخليفة الذي كان على رأس المهم توفي سنة 101 من الهجرة يذكر أبو قلابة أن عمر الخليفة أبرز سريره للناس يوما يعني أنه أخرجه من مكان داخل إلى مكان فيه في بناء بيته وليس من ذلك أنه أخرجه للشارع وإنما أخرجه من مكان إلى مكان فبرز فيه للناس وأذن للناس بالدخول عليه ودخلوا ولما دخلوا اجتمعوا عنده قال ما تقولون بالقسامة فتكلم الناس وقالوا فيها سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الخلفاء من بعده أن المقصود ما أشاروا إليه ما جاء في الحديث كويس ومحلق قصة عبد الله بن شهر وما فيها من الأيمان هل فيها سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء من بعده يشير الخلفاء من بعده إلى معاوية وإلى ابن الزبير إلى معاوية إلى إلى إلى إلى معاوية إلى ابن الزبير قالوا نقول القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء لأن من الخلفاء من أقاد بها والعمل بها حق يأتي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما تقول يا أبا قلابة ونصب للناس يعني أبرزني للناس وخصني للسؤال وجعلني أتكلم وأظهر اسمي للناس فقال ما تقول يا فلان فقال فتكلم فيها بما قال قال عندك رؤوس الأجناس وأشراف العرب قال فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى ولم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا. قلت فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد القتل إلا بإحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. ثم إن أبا قلابة قال لعمر لما سأله هذا السؤال ماذا تقول يا أبا قلابة؟ فقال عندك عمر إلى الناد يا أشراف العرب لو أن 50 شهدوا على رجل من أهل دمشق أنه زنى وهو محصن ولم يروح يدري أكنت ترجمه؟ أكنت ترجمه يعني أنك لا ترجمه لأنه ما حصلت الشهادة من المجاهدة والمعاينة وإنما هي في تهمة. ثم قال أرأيت لو أن 50 شهدوا على رجل من أهل حمص لأنه سرق ولم يروه ولم يشاهدوه سرق أكنت تقطعه لذلك تقطع يده؟ يعني أنك لا تفعل هذا. وهذا مثل ما جاء في الأثر الذي تقدم عن عمر بن أبي عيسى الذي أشار إليه البخاري لما كتب إليه أمره علي بن أرطاش أن رجلا قتل قتيلا بين أهله والمسلمين فقال إن رجل أصحابه بينة وإلا فلا تدري منها إلا فلا قدر الناس، يعني هذا نجيس، يعني هذا كلام الذي قاله أبو قلابة ونجيس هذا، يعني أنه إن كان هناك لين وإلا فإنه لا يقبل أحد بغير لين، لا يقبل أحد بغير لين. هذا قال أبو قلابة رحمه الله عليه، كما أنه رأي عمر بن عبد العزيز، كما أنه رأي عمر بن عبد العزيز في الأثر الذي تقدم. ولعل سؤال في أبي قلابة يعني لأنه إما يعلم أنه يرى أو أنه يريد أن يظهر لما عنده في هذا الأمر، أتى بهذه الأمثلة وبهذه الأوجه التي يدلل بها ويبين بها أن القتل لا يكون إلا لأحد أمور ثلاثة: إما إنسان قتل سبق حصول قتل منه، أو رجل محصن زنى وهو محصن فإنه يقتل، أو رجل خدع من الإسلام فإنه يقتل لرتبته، كما جاء في حديث عدل من قبل تقدم: لا يحل دم المسلم من الشباب لا يحل إلا الله وأمر رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث: النسل بالنسل، ورجل السيد الزاني، والسيد الزاني، وتارك لدينه المخالف للجماعة، تارك لدينه المخالف للجماعة. فذكر أبو قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من قتل إلا في أمور ثلاثة، يعني في حصر القتل، وأنه ما وجد في القتال، ما وجد أن يكون قتل في القتال، وأنه أقاد في القتال، وأنه أقاد في القتال. لكن الذين يقولون بكتاب القتامة يقولون كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله يدل على اعتبارها، وإن لم يقل بها، وإن لم يقل بها، إن لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بها، إلا أن كلامه الذي قاله بأنهم إذا أنكم تعرفون على رجل 50 يمينا فيدفع إليكم برمته، يدفع إليكم برمته، لأنهم يمكنون منه، أنهم يمكنون منه. وأبو قلابة يقول إن لما قتل ما حصل من قتل إلا في أحد ذات الأشياء، يعني ما وجد القتل، ولم يثبت عن الرسول أنه أقاد، ولكن كلامه الذي قاله يفيد القول، الكلام الذي جاء عنه في الحديث يفيد القول، وهو الذي مشى عليه جمهور العلماء أصلا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلامه على سنة الكلام الذي تكلم به والذي بينه حيث خاطب أولياء ذلك القبيل الذي هو عبد الله بن سهل. فلما قال لهم انه ما قتل ان الرسول الا ثلاث اشياء، قالوا فما بال العرنيين، قصه العرنيين، يعني معناه كان هذا في اعتراض على العصر، اعتراض على العصر في هذه ثلاث الاشياء. فبين لهم الحديث على وجهه وانه ما خرج عن هذه الثلاث، وخرج عن هذه الثلاث لأن القرنيين حصل منهم القتل والتمثيل وصدوا عن الإسلام، فعوقبوا بالقتل لكونهم قتلوا ولكونهم مرتدين عن الإسلام. القتل يتحققونه من جهتين، من جهة كونهم قاتلين ومن جهة كونهم مرتدين، ومن المعلوم أن أي واحدة من هذه يتحقق بها القتل. إذا في الحديث الذي هو حديث القرآن حديث لا يحل لنا رجل لا يحل ثلاث، لأن عندهم اثنتين من الثلاث، عندهم اثنتين من الثلاث، وهي أنهم قاتلون وأنهم أيضا مرتدون عن الإسلام. فقال أي ذنب أو أي ذنب أعظم من هذا، يعني معناه أنهم قتلوا وارتدوا، فإذا ما خرج عن هذه الثلاث. بين لهم ان الحصر الذي ذكره واعترضوا عليه قصه العرنيين انه لا يسال الاعتراف، لان قصه العرنيين ما خرجت عن هذا الحصر، العرنيين ما خرجت عن هذا الحصر. القول بالفوات او باعتبار القتامه يقتل من لا معي على هذا الحصر

قالوا نرى أن اليهود قتلتك، فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا؟ قالوا لا. قال أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. ثم أورد أبو قتادة أنه يعلم بذلك السنة، ولكن يعني هذه السنة فيها الدية، يعني فيها القتامة، ولكن فيها الدية ما فيها ذكر القتل، ما فيها ذكر القول، وهو كلامه هو الذي تقدم على القول، لأن كونه يقول لو أن الناس شهدوا على رجل من دمشق بأنه قتل وهم ما رأوه أتقتله، لو أن الناس شهدوا على رجل من الحمص أنه سرق وهم ما رأوه أتقطعه، هو تكلم فيما يتعلق بالنسبة للقول. أما بالنسبة للدية فأورد ما يدل عليه، أورد ما يدل عليه، قال وكان هناك جنة وعرفوا الله وعلى جماعة الأنصار كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون، فخرج رجل منهم ولما خرج يجدوه قتيلا يتشحط في دمه، يتشحط في دمه يعني قتل قريبا، قتل عن قرب، لأنه إنفاق يجب إنفاقا ويتشحط في دمه. خرجوا المسلمون أخبروه فقال من تظنون فعل هذا بي؟ من تظنون فعل هذا بي؟ قال واليهود. فأتم فدعا منه وقال اليهود وقال أنتم تقدم هذا؟ قالوا لا. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأولياء القتيل أترضون نفل 50 أترضون نفل يعني أيمان 50 منهم يحلفون؟ قالوا لا، يعني ما يرضون بأيمان الكفار. قال أتعلقون وتستحقون الدية؟ قال أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ قالوا ما كنا لنحلف. فوداه من عنده. قالوا ما كنا لنحلف، قالوا ما كنا لنحلف لأنهم ما شاهدوا ولا عاير، فوداه من عنده. وأيضا صنيع أبي قلابة الذي ذكره البخاري هنا يعني فيه أنه لا يقول بالقول ولكنه يقول بالثية، يقول بالثية، وأن المحذور أو الذي لم يثبت عنده أو لم يره هو حصول القصاص، حصول القصاص بالقدامة حيث لا بينة، حيث لا اعتراف، لا بينة ولا اعتراف. هذا مرسل؟ ما أسمعه؟ هذا مرسل يعني بقول هذا تابع. نعم. قال قلت وقد كانت بسيل خلعوا خليعا لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم فحسبه بالسيف فقتله، فجاءت هزيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا قتل صاحبنا، فقال إنهم قد خلعوه، فقال يقسم 50 من هزيل ما خلعوه، قال فأقسم منهم 49 رجلا، وقدم رجل من الشام فسألوه أن يقسم، فابتدى يمينه منهم 1000 درهم، فأدخلوا مكانه رجلا آخر فدفعه إلى أخي المقتول فقرنت يده بيده، قالوا فانطلقنا 50 الذين أقسموا حتى إذا كانوا بنخلة أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل فانهجم الغار على 50 الذين أقسموا فماتوا جميعا. قال وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول فعاش حولا ثم مات. ثم أورد أبو قلابة يعني هذه القصة عن هذين